بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس العاشر: المبحث الثامن: الفروق بين أهل السنة وأهل البدعة. لمعرفة الفروق المنهجية بين أهل السنة وأهل البدعة أهمية كبيرة، فإن معرفة ذلك من شأنه تحقيق ما أمر الله به من العمل بالحق والدعوة إليه على بصيرة، والصبر على ذلك واجتناب الباطل والتحذير منه، لأن المسلم إذا وفقه الله تعالى لمعرفة الفرق بين السني والمبتدع وطريقة أهل السنة وطريقة أهل البدع، وكان مخلصا صادقا في طلب الحق، عمل بما علم واستقام على الحق واجتنب الباطل. وبمعرفة هذه الفروق يحقق المسلم الذي وفقه الله منهج أهل السنة ويميزه، فلا يلتبس مع مناهج المبتدعة فيعرف السنية والمبتدع، فيجتنب المسلم الصادق في إسلامه وإيمانه أهل البدع، فيحذر من مخالطتهم أو مصاحبتهم. وهذا من أهم الأمور، فإن مخالطة المبتدعة وأهل الشبه والفجور والدعاة للمعاصي من أعظم ما عمت به البلوى في هذا الزمان، فإنه لكثرة أهل البدع والأهواء وأهل الشبه وتعاظم خطرهم وكثرة ما يقع من عموم المسلمين مع مخالطتهم عظم التأثر بهم وانتشار ضلالهم. ويعظم الأمر إذا نظرنا إلى ما وقع من تقلد بعضهم مصادر التوجيه العام كالصحف والفضائيات ومواقع الإنترنت، وتقلد بعض الولايات مما كان سببا في تزعزع اعتقاد جملة من أهل السنة أو التساهل به، وهذا أدى لتعظم خطر أهل البدع والتباسهم بأهل الحق. فلم يميز كثير من عامة المسلمين بين أهل السنة وأهل البدع بسبب ذلك. وبمعرفة هذه الفروق يعرف المسلم الأقوال والأعمال، هل هي على طريقة أهل السنة أم هي على سنن أهل البدع، فيكون ذلك سببا لسلامته من التأثر بهؤلاء المبتدعة. وبمعرفة هذه الفروق يزن المسلم نفسه بميزان أهل السنة، فيثبت على ما كان عليه أهل السنة وإحطاط لاعتقاده، فلا يدع دينه نهبا لأهل الأهواء، فيختلط عليه الأمر ويلتبس عليه الحق والباطل، فيضل الطريق وتشتبه عليه السبل. فمعرفة الفروق بين أهل السنة وأهل البدع من أهم الأمور، وألزمها على كل من كان صادقا في إيمانه واتباعه. فمن أهم الفروق المنهجية بين أهل السنة وأهل البدع التي أردت بيانها على سبيل الإيجاز والاختصار ما يلي: الفرق الأول، أهل السنة يعتصمون بالكتاب والسنة خلافا لأهل البدع. الاعتصام لغة المنع والالتزام والاستمساك، وهو التمسك بما يعصم ويمنع من المحذور والمخوف. فالعصمة الحمية، والاعتصام الاحتماء، ومنه سميت القلاع العواصم لمنعها وحمايتها، انظر مدارج السالكين لابن القيم الجزء الأول 458. والاعتصام بالكتاب والسنة، لزوم الكتاب والسنة في الاعتقاد والقول والعمل ظاهرا وباطنا، والحكم بذلك في كل شيء، والتحكم إليه مع البراءة من كل ما ناقضهما أو خالفهما. فالمسلم مأمور بالاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما والتحكم إليهما. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.

إشارة إلى النصارى في قولهم بالثالوثي بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. انظر الاعتصام الجزء الأول 305. الحال الثانية يؤمنون ببعض الكتاب ويتركون بعضهم مما لا يوافق أهواءهم، كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وقال عز وجل الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال ابن القيم قد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادة المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من الأسماء من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يصوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها أمثالا ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا وأجروها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين وقروا بعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه. انتهى من إعلام الموقعين الجزء الأول 39. الحال الثالثة يعرضون عن ظاهر النصوص لما هووه من الرأي أو العقل أو الذوق أو الوجد تحريفا وإلحادا بآيات الله أو لأنها خبر واحد فلا يحتجون به في الاعتقاد ويجرون إفادته مجرى الظن حتى لو كان ثابتا صحيحا في سنده، وفي إزاء ذلك يستدلون بالضعيف والموضوع والقصص المكذوبة والكرامات المزعومة وأقوال معظميهم مما لزم ما له ولا خطام، مع تركهم للصحيح الثابت من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع السلف، ويعرضون عن الحجج والبراهين العقلية. وفي إزاء أعراضهم عن الكتاب والسنة ينزلون ما هووه مما هو مخالف للنقل والعقل منزلة اليقينيات التي يضللون بها من خالفهم. قال الشاطبي رحمه الله ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباطات تحدث إلى زماننا هذا، وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخرى لا عهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد، فلا يمكن إذن حصرها من هذا الوجه. انتهى من الاعتصام الجزء الأول 287. ثم قال رحمه الله في معرض بيانه لمناهج أهل البدع في الاستدلال وتعاملهم مع النصوص، فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوبة فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها. انتهى. وقال رحمه الله ومنها ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها، كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة، وكذلك حديث الذباب وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وأنه يقدم الذي فيه الداء، وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسقيه العسل، وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول، وربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وحاشاهم، وفي من اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم، كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب، وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها. انتهى من كتاب الاعتصام الجزء الأول 294. وقال رحمه الله وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة والاقتصار على ما استحسنت عقولهم في فهم القرآن انتهى. وقال رحمه الله: ولما ردوها بتحكم العقول كان الكلام معهم راجعا إلى أصل التحسين والتقبيح وهو مذكور في الأصول انتهى. وقال رحمه الله: وربما احتج طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الظن، وقد بلغ بعض الضالين في رد الأحاديث ورد قول من اعتمد على ما فيها حتى عدوا القول به مخالفا للعقل والقائل به معدودا في المجانين انتهى. وقال رحمه الله: ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العروة عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله، فيفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط وليسوا كذلك انتهى. وقال رحمه الله: ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها انتهى. وقال رحمه الله: ومنها تحريف الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر، موهما أن المناطين واحد، وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله. ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام وبأنه يذم تحريم الكلم عن مواضعه لا يرجو إليه صراحا إلا مع اشتباه يعرض له أو جهل يصده عن الحق مع هوى يعميه عن أخذ الدليل ما أخذه، فيكون بذلك السبب مبتدعا. انتهى من العصام الجزء الأول 332. وقال رحمه الله: وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يردون الأحاديث التي تعارض مقولاتهم وإن كانت صحيحة، كما فعل الجبائي في رد حديث احتجاج آدم وموسى انتهى. من منهاج السنة الجزء الثالث 79. وقال رحمه الله: ومن ذلك أن أحدهم يحتج بكل ما يجده من الأدلة السمعية وإن كان ضعيف المتن والدلالة، ويدع ما هو أقوى وأبين من الأدلة العقلية إما لعدم علمه بها وإما لنفوره عنها وإما لغير ذلك. وفي مقابلة هؤلاء من المنتسبين إلى الإثبات بل إلى السنة والجماعة أيضا من لا يعتمد في صفة الله على أخبار الله ورسوله، بل قد عدل عن هذه الطريق وعزل الله ورسوله عن هذه الولاية، فلا يعتمد في هذا الباب إلا على ما ظنه من المعقولات. ثم هؤلاء مضطربون في معقولاتهم أكثر من اضطراب أولئك في المنقولات. تجد هؤلاء يقولون إن نعلم بالضرورة أمرا، والآخرون يقولون نعلم بالنظر أو بالضرورة ما يناقضونهم في ذلك. انتهى من الصفدية الجزء الأول 294. وقال رحمه الله: وأهل الكلام الذين ذمهم السلف لا يخلو كلام أحد منهم عن مخالفة السنة ورد لبعض ما أخبر به الرسول، كالجهمية والمشبهة والخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. انتهى من دار التعارض الجزء 782. وقال رحمه الله: بإزاء هؤلاء المكذبين بجنس الحديث ومن يقول عن أخبار الصحيحين وغيرهما هذه أخبار أحد لا تفيد العلم، وأبلغ من هؤلاء من يقول دلالة القرآن لفظية سمعية ودلالة السمعية لفظية لا تفيد اليقين، ويجعلون العمدة على ما يدعونه من العقليات وهي باطلة فاسدة، منها ما يعلم بطلانه وكذبه. وهؤلاء أيضا قد يكفرون من خالف ذلك كما فعل أولئك، وكلا الطريقين باطل ولو لم يكفر مخالفه، فإذا كفر مخالفه صار من أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها كما فعلت الخوارج وغيرهم. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 16 432-433. وقال ابن القيم رحمه الله: وجاء أفضل متأخريهم فنصب على حصون الوحي أربعة مجانيق. الأول أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين. الثاني أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها. الثالث أن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها. الرابع أنها أخبار آحاد وهذه المسائل علمية فلا يجوز أن يحتج فيها بالأخبار. انتهى من الصواعق المرسلة الجزء الثالث 1039. وقال رحمه الله: إن هؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم ارتكبوا أربع عظائم. إحداها ردهم نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. الثانية إساءة الظن به وجعله منافيا للعقل مناقضا له. الثالث جنايتهم على العقل بردهم ما يوافق النصوص من المعقول، فإن موافقة العقل للنصوص التي زعموا أن العقل يردها أظهر للعقل في معارضته لها. الرابعة تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم لمن خالفهم في أصولهم التي اخترعوها وأقوالهم التي ابتدعوها، مع أنها مخالفة للعقل والنقل. تصوبوا رأي من تمسك بالقول المخالف في العقل والنقل، وخطأوا من تمسك بما يوافقها، وراج ذلك على من لم يجعل الله له نورا ولم يشرق على قلبه نور نبوة. انتهى من الصواعق المرسلة الجزء الثاني 988-989. وعليه يعلم أن الاعتصام بالكتاب والسنة أعظم وأجل منارات وعلامات وسمات منهج أهل السنة والجماعة، وأنهم بذلك فارقوا أهل البدع الذين أعرضوا عنهما وحكموا فيهما الآراء والأذواق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.